بسم الله الرحمن الرحيم. مما يذكر أن الشيخ رحمه الله في أول حياته رسح الشيخ محمد إبراهيم للقضاء في بلدة الدلم وهي جنوب الرياض قرب الخرج، فجلس فيها تقريبا 14 سنة، وكان رحمه الله يعني كان بركة على تلك البلدة، كان يعلم، كان يقضي بين الناس، وكان يخطب في الجامعة ويؤمه، وكان يدرس الطلاب، وكان يعلم العوام بل يتنقل في المساجد والقرى للناس يعلمهم، وهكذا ينبغي لمن أعطاه الله عز وجل علما أن يفعل ذلك. من المهام التي تولاها الشيخ رحمه الله أنه كان مديرا للمعهد العلمي أول ما فتح في الرياض، وهذا المعهد العلمي هي إخواني عظيمة جدا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت درست في المعهد. أنا ما درست في المعهد لأن كان موجودا عندنا، لكن ما كنا نعرف قيمته، بل كان الناس بدأوا في تلك العصور يزهدون في العلم ويعني يتكلم بكلام يدل على التزيد في العلم، مع أن المعهد العلمي معهد عظيم، بل هو في الواقع جامعة صغيرة، والذي يطلب العلم في المعهد يستفيد فائدة عظيمة. كذلك من المناصب التي تولاها الشيخ رحمه الله أنه كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية، والجامعة الإسلامية هذه في المدينة، وقد جعلتها الدولة ووفق الله عز وجل للطلاب غير السعوديين، يعني إفادة الطلاب من أنحاء العالم المسلمين يأتون على حساب الدولة ويدرسون ثم يرجعون دعاة إلى دين الله عز وجل في بلدانهم، وهم نعم السفراء. ثم أن الشيخ رحمه الله أيضا لما توفي الشيخ محمد إبراهيم صار رئيس الجامعة الإسلامية، وكان في تلك الحقبة يدرس في الجامعة ويدرس في الحرم المدني حرسه الله عز وجل، ويلقي الدروس العلمية للناس. ثم في عام 1395 رشح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى رئاسة الإدارة العلمية للبحوث والإفتاء والدعوة الإرشاد، وجلس في هذا المنصب حتى توفي رحمه الله. ثم في عام 1400 رشح رئيس لكبار العلماء، ولا يتكاد يعني مناصب كبيرة دينية إلا الشيخ رحمه الله إما عضوا فيها أو رئيسا لها. وأما وفاته رحمه الله فكانت في 27 محرم 1420، وقد يعني فجع العالم بوفاته رحمه الله في داخل المملكة وخارج المملكة، وقد صلي عليه في أنحاء كثيرة من العالم صلاة الغائب، وقد صلي على الشيخ رحمه الله في مكة، والحمد لله أنا صليت عليه، صلى الله يغفر له ويكتب أجرنا وأجركم، وشيخ ابن عثيمين أيضا صلى عليه، وقد قامت طائرة من القصيم أخذت طلاب شيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى هناك على حساب الدولة، وقد كانت جنازة مشهودة، وقد كان فيها الأمراء أيضا، الأمير نايف رحمه الله كان ممن صلى عليه، ودفن في مقبرة العدل، وأيضا الشيخ ابن عثيمين قبر نفس المقبرة، وهذا من العجائب، تجاوروا في القبر، صلى الله يجعلهم تجاوروا في الآخرة في الجنة. ومن المواقف العظيمة للشيخ رحمه الله التي تذكر له كثرة عبادته وإقباله على الله عز وجل، مع ما كان مشتغلا فيه من العلم والدعوة ومراعاة مصالح الناس ومناصب يتولاها، وما كان يأتيه من الوفود سواء كانت وفود علمية أو وفود رسمية كان يستقبلهم رحمه الله. من ما اشتهر عنه كثرة الذكر، لا يكاد يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل، حتى أن في برنامج نور على الدرب ولا زال الآن يذاع أحيانا المقدم يقدم والشيخ يذكر الله عز وجل، أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يذكر الله عز وجل. والذكر بالمناسبة أيها الإخوة من الأعمال الفاضلة العظيمة التي يحبها الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، بل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا ذكرا كثيرا، سبحان الله اذكروا ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أجرا وأجرا عظيما. ينبغي الإنسان أن يلزم نفسه وأن يجاهدها على أن يذكر الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك. أيضا من العجائب أن الشيخ رحمه الله لا يفوت قيام الليل مهما كان، فإن قيام الليل هذا دأبه، وهو دأب الصالحين وسنة المرسلين وطريق إلى رب العالمين. من القصص أن الشيخ رحمه الله كان مرة في مكة، ثم كان ذاهبا إلى الرياض عن طريق مطار جدة، فلما وصل المطار إذا الطائرة قد ذهبت، وكان هذا قديما، وكان طيارة الرياض، الآن الطيارة كل ساعة تقريبا في جدة، لكن قديما كانت في اليوم، إما في اليوم مرتين في الليل وفي النهار أو مرة واحدة. المهم فلما وصل المطار الطيارة راحت، والشيخ رحمه الله مشغول عنده أشغال، قالوا إن شاء الله الشيخ الطيارة طارت. فقال الشيخ نروح السيارة، يلا فرح. سروا في الليل، يقول اللي روى القصة يقول كان الشيخ رحمه الله أثناء ما احنا سايرين كان يقرأ المعاملات ولا الأسئلة، ويقول مشغين الشيخ رحمه الله والشيخ ما يفتر. يقول حتى جاءت الساعة واحدة تقريبا، فلما جاءت الساعة واحدة يقول كأن الشيخ أحس أننا كسلنا ونعسنا، الصوت خفض وما عاد يعني قرأ على الشيخ. قال الشيخ لعلنا تعبنا. يقول ما صدقني الشيخ يقول ذلك، قال والله الشيخ إنه صحيح والله تعباني. قال وقف السيارة لنا، يقول وقفنا السيارة وفراشنا فراش الشيخ، واخذ الشيخ الماء وصار يتوضأ. يقول حنا اللي أخذ ركعتين أو اللي ثلاث ركعات، المهم يقول نمنا. يقول راوي القصة يقول نمت والشيخ يصلي مثل في صلاة، يقول واستيقظت قبل الفجر والشيخ يصلي. يقول فلا أدري نام الشيخ واستيقظ أو واصل صلاة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأسأل الله مني وكرمه أن يغفر للشيخ عبد العزيز بن باز والعلماء المسلمين، وأن يرفع درجاتهم وأن يعلى منازلهم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكمل من علم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأظن الجميع موجودين لقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.